اللهم وفقنا لنجد العمل الصالح الذي ترضى به عنا، وتقبل منا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. Thank you.